الألبوم الجديد أشياء وعدد أولا وحصريا على أنغامي أنين. حصريا على أنغامي. ربي كاتب لي وكاتب لك كتاب، كل منا راضي بحكم القدر. لا تحاتي فكر تحب الحياة، وكل منا راضي بحكم القدر. لا تحاتي فكر تحب الحياة، لا تسلم نفسك الضيقة وقار. ما حد يكتب نصيبة أو قضاء، نصيبة أو قضاء. لازم نصدق بكرة أحلى، بكرة أحسن، بكرة أحلى، بكرة أحسن. بكرة خير، بكرة أحلى، بكرة أحسن، بكرة غير. أنا متفائل مطمن. بكرة خير، بكرة أحلى، بكرة أحسن، بكرة غير. أنا متفائل مطمن، مطمن. حصريا على أنغامي. فالمطمئن.